فصل. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أحكام السهو ومبطلات الصلاة. فصل، أي هذا فصل فيه ذكر أحكام السهو ومبطلات الصلاة. السهو هو الذهول عن شيء يتنبه له بأدنى تنبه. السهو هو ذهول الإنسان عن شيء من الأشياء يحصل تنبهه له بأدنى تنبه. ولذلك فرق بين السهو والنسيان. أما النسيان فلا يتنبه للمنسي بأدنى تنبه. واضح الكلام؟ ما الفرق بين السهو والنسيان؟ الفرق بينهما أن صاحب السهو يتنبه للشيء الذي سهى عنه بأدنى تنبيه. إذا نبهته عليه قلت له سبحان الله تنبه، هذا سهو. النسيان هو الذي لا يتنبه له بأدنى تنبيه، يزول من ذاكرته. إذا سهى الإنسان عن الشيء ولكن بقي في ذاكرته البعيدة فذلك سهون، وإذا زال بالكلية نسيان. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. فكأن المعلوم يكون مستترا في الذهن، هذا في السهو. أما في النسيان فإنه يزول بالكلية. واضح الكلام؟ كمن كان يعلم أمرا ما ثم سهى عنه ولكن بأدنى تأمل يستحضره. وش واضح كلام؟ يعلمه وسهى عنه وبأدنى تأمل يستطيع استحضاره، هذا سهون. أما النسيان فإنه يزول منه من ذهنه ذلك المعلوم بالكلية، ولو أراد أن يتأمل لا يستطيع استحضاره. إذن غيذكرنا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل فصل في أحكام السهو، وسيذكر فيه أيضا مبطلات الصلاة بعد أحكام السهو. قال رحمه الله: فصل، لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو زونا. بدأ رحمه الله بالسجود القبلي. السجود القبلي هو السجود الذي يكون بعد التشهد وقبل السلام. السجود الذي يكون بين التشهد والسلام، بعد التشهد وقبل السلام، بعد فراغ المصلي من تشهده الأخير، التشهد اللي غادي يسلم فيه، بعد فراغه من تشهده الأخير وقبل سلامه يسجد سجدتين، ذلك هو الذي يسمى بالسجود القبلي. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكامه فقال لك إن السجود القبلي يفعله المصلي إذا ترك سنة مؤكدة أو سنن متعددة. إذا ترك سنة مؤكدة واحدة أو سنن متعددة فيسن في هذه الحالة سجود السهو. إذن يسن للمصلي أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا ترك سنة مؤكدة أو سننا متعددة، هذا معنى البيت. فصل، لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام. تقديره يسن سجدتان قبل السلام. سجدتان نائب عن الفاعل بيسن. يسن سجدتان قبل السلام. يسن سجدتان لمن؟ للإمام وللفذ وللمسبوق رحمك الله، لأن المسبوق إذا قام يقضي صلاته فحكمه حكم الفذ، فإن وقع له سهو احتمل كما سيأتي، والسهو إذ ذكى احتمل. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بني كبار إن حصل إلى أن قال، والسهو إذ ذكى احتمل. إذن فيسن للإمام وللفذ وللمسبوق القاضي الذي يقضي الصلاة، يسن لهؤلاء سجدتان، يسن سجدتان قبل السلام. متى؟ قال لك المؤلف لنقص سنة حال كون ذلك النقص سهوا. واضح تقدير البيت؟ يسن سجدتان قبل السلام لنقص سنة أو سهوا أو سنن. لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون ذلك النقص سهوا. حال كون النقص زين سهوا، هذاك سهوا حال لا عمدا. واش مفهوم الكلام؟ يسن للمصلي سجدتان قبل السلام وبعد التشهد لي لام تعليل لأجل نقص سنة واحدة مؤكدة أو سنن في آخر البيت أو سنن حال كون ذلك النقص زد سهوا، حال كون ذلك النقص سهوا لا عمدا. إذا المقصود عموما المعنى الإجمالي للبيت أن المصلية إذا سهى عن سنة مؤكدة واحدة أو عن سنن متعددة فإنه يجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام وبعد التشهد. فإن قيل ما هي السنة المؤكدة التي يتحدث عنها المؤلف؟ فالجواب هي التي سبق بيانها في قوله سننها السورة إلى قوله هذا أكد. من قوله سننها السورة إلى قوله هذا أكد تلكم هي السنن المؤكدة. فيستفاد من كلام المؤلف هنا أن من ترك فرضا أو سنة غير مؤكدة أو مندوبا فلا يسجد له. شوف، من ترك فرضا أو سنة غير مؤكدة أو مندوبا فلا يسجد له. أما الفرض فيجب عليه الإتيان به على النحو الآتي إن شاء الله تعالى. يجب عليه أن يأتي بذلك الفرض ولا يجبر ترك الفرض بسجود السهو كما سيأتي بيانه. كيف يأتي به؟ على النحو الآتي إن شاء الله. أما المندوب والسنة غير المؤكدة فلا يسجد لهما. إذ السنة غير المؤكدة حكمها حكم المندوب، لا سجود على من تركها وصلاته صحيحة. بل ذكروا أن من سجد لنقص سنة غير مؤكدة أو مندوب بطلت صلاته قبل السلام. من سجد قبل السلام بطلت صلاته. مش واضح الكلام؟ إذن فالذي يسن السجود لتركه قبل السلام هي السنة المؤكدة أو السنن المتعددة. السنة المؤكدة الواحدة مثل ماذا؟ كما لو ترك التشهد مثلا، ترك التشهد قام للصلاة وترك التشهد لم يتشهد، أو كما لو أسر في محل الجهر في السورة بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة جهرا ولما أراد أن يقرأ السورة في الصلاة الجهرية قرأها سرا، ترك سنة مؤكدة؟ نعم، ترك سنة واحدة مؤكدة، أسر في محل الجهر، فيجبر ذلك النقص بسجدتين قبل السلام. واضح؟ قال رحمه الله فصل لنقص سنة يسأل قبل السلام سجدتان أو سجدتان أو سنن زد إن أكدت. الشارح رحمه الله يقول قوله إن أكدت راجع للسنة الواحدة المؤكدة، السنة الواحدة يعني لقوله رحمه الله لنقص سنة، لأنه في البيت قبل ذكر لنا نقص سنة وذكر لنا نقص سنن. قال فصل لنقص سنة وفي آخر البيت قال أو سنن. يا زيدي قوله إن أكدت كيقول لك الشارح رحمه الله إن أكدت الضمير راجع للسنة الواحدة، يعني كأنه يقول لك يسجد سجدتين قبل السلام إذا كانت السنة الواحدة التي ترك مؤكدة. إن أكدت السنة الواحدة المؤكدة، أما إن كانت سننا متعددة ولو لم تكن مؤكدة يسجد لها. شو واضح شو بغي يقول؟ هذا كلام ميار رحمه الله. قال لك قوله إن أكدت كيرجع للسنة الواحدة، أما إذا كانت سنة متعددة ولو لم تكن مؤكدة. إن أكدت أي السنة الواحدة المتروكة، أما السنن المتعددة فيسجد لتركها ولو لم تكن سنة مؤكدة، ولو لم تكن من السنن المؤكدة. وأيضا حمل عليه ما سيأتي إن شاء الله من اجتماع النقص والزيادة. النقص قال لك ولو لم يكن لسنة مؤكدة كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله إن أكد، ثم قال ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا. إذا تكلمني الآن المؤلف رحمه الله عن حكم النقص، ما حكم الزيادة؟ من زاد في الصلاة شيئا سواء كان قولا أو فعلا، من زاد في الصلاة شيئا سواء كان قولا أو فعلا فإنه يسجد له بعد السلام، يسجد له السجود البعدي، سجدتان بعد السلام على جهة السنية، أي حكمها حكم ما سبق. ومن يزيد، أين هو مفعول يزيد؟ مفعول به ديال يزيد فينا هو؟ زاد يزيد، يزيد مفعول به، حذفه المؤلف لماذا؟ لإفادة التعميم، حذف المفعول به لإفادة التعميم. إيش هو العلم؟ ما قيل العلم به، ليعم ليشمل الزيادة القولية والفعلية. ومن يزيد سواء كان الزائد قولا أو فعلا، إذن حذف رحمه الله المفعول به ليشمل الزائد القولية والزائد الفعلية، كيف ما بغى يكون هذا الزائد. ومن يزيد قولا أو فعلا على سبيل السهو للعمد، ومن يزيد حال كون الزيد سهوا، ومن يزيد سهوا أي ومن يزيد قولا أو فعلا، إذن سهوا ماشي هو المفعول به الفقيه، لا معنى له يكون سهوا هو المفعول به، لا معنى له. ومن يزيد سهوا سجد، من زاد السهو فإنه يسجد للسهو، ليس ده هو المراد. المراد ومن يزيد قولا أو فعلا حال كون ذلك الزيد سهوا، إذن حذف المفعول به ليشمل القول والفعل، الزائد القولية والفعلية. ومن يزيد زيادة حال كون ذلك الزيد على سبيل السهو للعمد، ومن يزيد سهوا نعم إلا كان سؤال أتركه إلى الأخير، غير إلا كان شيء مسألة عندك فيها شنو؟ لا لا لا لا لا يصلح، ولو لم يكن سنة ولو كان مندوبا، من زاد شيئا قوليا أو فعليا ولو كان ركنا، ركنا إلى زدت ركن تجبره بسجود السهو، سجدت ثلاث سجدات أو زدت ركعة كلها فإنك تجبرها بسجود السهو. لا، ومن يزيد زيادة قولية أو فعلية. قال ومن يزيد سهوا زد سجد بعد، ومن يزيد شيئا على سبيل السهو فإنه يسجد له بعد. يؤخذ من قوله سهوا أن من زاد في الصلاة شيئا متعمدا بطلت صلاته، من زاد في الصلاة قولا أو فعلا متعمدا ليس من الصلاة وزاده وهو متعمد بطلت صلاته. أما إن زاد ذلك الشيء سهوا فالأصل أن يجبره بسجود السهو، إلا ما سيأتي من الاستثناء، من سهى وزاد مثل الصلاة، صلى الصلاة الرباعية ثمانية ولو سهوا تبطل صلاته كما سيأتي، غير يذكر المؤلف المبطلات وسهو زيد المثلي، سهو زيادة المثلي تبطل الصلاة. إذا الأصل أن من سهى وزاد يجبر ذلك السهو بسجدتين. قال رحمه الله ومن يزيد سهوا سجد بعد، أي سجد سجدتين بعد السلام. والمشهور في المذهب أنه يسجدهما بعد السلام وبعد تشهد، هذا المشهور. وقيل أيضا في المذهب، إذا لاحظ في المذهب عندنا قولان، يسجد سجدتي السهو بعد السلام بدون تشهد، والمشهور في المذهب أنه يسجدهما بعد تشهد، فيسلم السلام للصلاة ويسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. إذن هات السجدتين اللي قال لك المؤلف بعد، أي بعد السلام، يكون قبلهما تشهد أم لا؟ قولان في المذهب، المشهور أن السجود لا يكون إلا بعد التشهد، أن السلام لا يكون إلا بعد التشهد. هكذا علو قال لك لأن السلام يكون بعد تشهد. إذن فإلى جاء في الحديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو فالمراد بعد التشهد، لأن السلام فالمراد بعد التشهد لأن السلام لا يكون إلا بعد التشهد. وروي عندنا في المذهب أنه يسلم بدون تشهد، واضح؟ ولكن المشهور شنو هو؟ التشهد قبل السلام. قال ومن يزيد سهوا سجد بعد، حذف المضاف إليه يزيد، حذفه ونوى معناه. الدليل على نية معناه هو بناء الظرف على الضم، إذن فمعناه منوي. وما هو معناه؟ بعد السلام. قال المؤلف كذا جار ومجرور متعلق بالحال، كذا أي كالسجود القبلي. شبه لك السجود البعدي بالسجود القبلي، لأنه لاحظ قال لك هنايا ومن يزيد سهوا سجد بعد، شحال غيسجد من سجدة؟ سجد بعد السلام شحال من سجدة الفقيه؟ واش جوج سجدات ولا غير سجدة واحدة ولا ثلاثة؟ ما عرفناش. ثم هذا السجود ديالو على سبيل السنية ولا الوجوبي؟ ما عرفناش. لذلك قال لك كذا أي كالسجود القبلي سبق، كهذا الذي ذكر. كذا ذا اسم إشارة للقريب، شنو هو اللي تذكر معنا؟ السجود القبلي. السجود القبلي ذكر لنا فيه أنه على سبيل السنية وأنهما سجدتان، لأنه قال قبل لنقص سنة سهوا يسن سجدتان. إذن فذكر لنا على سبيل السنية وذكر لنا أنهما سجدتان. هنا من يتكلم على السجود البعدي قال لك كذا أي كالسجود القبلي، أي فهو على سبيل السنية وسجدتان، هذا هو معنى كذا، مفهوم الكلام؟ ومن يزيد سهوا سجد بعد كذلك، أي كالسجود القبلي على سبيل السنية ويسجد سجدتين لا ثلاثة. ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا، واضح الكلام؟ إذن إلى هنا تكلم المؤلف رحمه الله على حكم إيش؟ السجود القبلي السجود البعدي، فبين أن السجود القبلي الذي يكون قبل السلام لمن نقص سنة مؤكدة أو سننا متعددة، وأن السجود البعدي يكون لمن زاد قولا أو فعلا. ثم قلنا المشهور عندهم أن السلام بعد سجدتي السهو يكون بعد التشهد، سهل الكلام. وقيل رواية في المذهب أنه يكون بلا تشهد. إذن هذه المسألة ماشي خارجة عن المذهب، توجد في المذهب. قيل أقرب إلى كان هذا القول كين في المذهب كما حكاه ميارة، فهو أقرب من أن لم يكن موجودا. هذا السجود اللي تكلمنا عليه، السجود القبلي والسجود البعدي، المشهور أنه على سبيل السنية أو الوجوب؟ المشهور في المذهب أنه على سبيل السنية. وقيل هو واجب مطلقا، وقيل يجب في القبلي دون البعدي. إذن هي ثلاثة أقوال كلها في المذهب. المشهور عندنا في المذهب أن هذا السجود السهو سواء كان قبليا أو بعديا إنما هو على سبيل السنية. إذن فمن تركه صحت صلاته، لمسجد سجع صحت صلاته. وقيل هو واجب مطلقا سواء كان السجود قبليا أو بعديا. وقيل بالتفصيل إن كان السجود قبليا فهو واجب، وإن كان بعديا فهو سنة. وش واضح الكلام؟ ولكن المشهور هو اللي صرح به النادم هنا، يسن قبل السلام سجدتان، واضح. ثم قال والنقص غلب إن ورد، نعم والنقص غلب إن ورد. يقول لك المؤلف رحمه الله وإن ورد الزيد والنقص في الصلاة، إن ورد النقص مع الزيد فغلب النقص على الزيادة، وغلب والنقص غلب، وغلب النقص إن ورد السهوان، سهو النقص وسهو الزيادة، أو إن ورد الزيد، إن ورد الأمران الزيد والنقص فغلب النقص على الزيادة. يعني أنهما إذا اجتمعا، إذا وقع للمصلي في صلاته زيادة قولية أو فعلية ووقع له ترك سنة، فإنه يغلب النقص على الزيادة، أي فيسجد قبل السلام. هذا هو المراد. المراد بتغليب النقص أي تغليب السجود القبلي على السجود البعدي، لأن المراد بتغليبه أي أخذ حكمه. فإذا غلبنا النقص سجدنا قبل السلام، وإذا غلبنا الزيادة سجدنا بعد السلام. فكيقول لك المؤلف رحمه الله إذا اجتمع النقص والزيادة فغلب النقص على الزيادة، أي فاسجد السجدتين قبل السلام. لو نسي المصلي حتى سلم، كان بغي يسجد قبل السلام ونسى حتى سلم، عاد غيجمع عليه إن شاء الله حكمه يستدركه، لا إشكال فيه. واضح الكلام؟ لا تفوته السنية. إذا الشاهد إذا اجتمع النقص والزيد فإنه يغلب النقص على الزيادة. بل ذكر الشارح رحمه الله أن النقص ولو كان لسنة غير مؤكدة. شوف الفقيه، واحد وقع لي في صلاة زيادة، زاد ركعة أو سجودا أو ركوعا أو غير ذلك، ونقص سنة غير مؤكدة، نقص تكبيرة واحدة مثلا، ما كبرش في واحد تكبيرة من تكبيرات واحدة، لا شك أن التكبيرة الواحدة ليست سنة مؤكدة. لم يكبر تكبيرة واحدة أو لم يأتي بالتحميد مرة واحدة، يقدم النقص على الزيادة؟ نعم يقدمه على الزيادة ولو لم تكن سنة مؤكدة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: والنقص غلب إن ورد، وغلب النقص على الزيادة إن ورد النقص والزيد في صلاة واحدة، إذا اجتمعا فغلب النقص على الزيادة، فاسجد قبل السلام. فإن فاتك السجود، كنت ناويا السجود قبل السلام وفاتك ولم تتذكر إلا بعد أن سلمت، أو كنت تريد السجود بعد السلام ونسيت ولم تسجد بعد السلام، فماذا تفعل؟ بين المؤلف رحمه الله حكم ذلك بقوله: والسدريك القبلية، كذا البيت بعده، والسدريك القبلية مع قرب السلام، والسدريك البعدي ولو من بعد، يعني والسدريك القبلية مع قرب السلام. إذا فاتك سجود قبلي فإنك تستدركه وتأتي به بعد السلام إذا كان الزمان قريبا، إذا لم يطل الزمان. مثلا أحد المصلين ترك الجهر في محله وأسر، أسر في محل الجهر، وأراد أن يسجد قبل السلام فسهى ولم يسجد حتى سلم، فلما سلم وخرج من الصلاة تذكر أن عليه سجودا قبليا، فإنه يستدركه ويأتي به ولا بأس. نعم، هذا معنى قوله: والسدرك القبلية مع قرب السلام. والسدرك السجود القبلية إذا ترتب على صلاتك نقص مع قرب السلام. واضح كلام؟ إذا كان الزمن قريبا من السلام، يلا سلمتي وتفكرتي. ما هو ضابط القرب والطول؟ قالوا: يرجع للعرف والعادة. ضابط القرب والطول يرجع للقرب والعادة، هذا إذا لم يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد فيعتبر طولا. شوف لاحظ عندنا في المذهب: الخروج من المسجد يعتبر طولا، وإذا لم يخرج من المسجد بقى جالس فيه، طالب كيحفظ في المسجد ولا كيقرأ في الجامع، فقالوا ضابط ذلك العرف والعادة، بمعنى لا حد له. فما كان في العادة زمنا قريبا فهو قريب، وما كان في العادة طويلا فهو طويل. فالمقصود أنه إن كان الزمن قريبا، يلا انتهى من الصلاة وتفكر، فإنه يستدركه. مفهوم هذا الكلام: إذا طال الزمن، إذا لم يكن قريبا، لم يتذكر إلا بعد أن خرج من المسجد، أو طال الزمن وهو ماكث في المسجد، ففي ذلك تفصيل حينئذ. إن كان قد ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، وإن كان قد ترك أقل من ثلاث سنن، يعني ترك سنة أو سنتين، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. واضح التفصيل عندنا في المذهب؟ لاحظوا معايا. إن طال الزمن، واحد كان عليه سجود قبلي، كان عنده نقص في الصلاة، عنده نقص في صلاته ووجب عليه سجود قبلي، فإن تذكر مع قرب الزمن سواء ترك 3 سنن أو 4 أو 5 أو 10 تذكره هو قريب، شنو الحكم؟ يأتي بالسجود ولا شيء عليه. شوف انتبهوا، فرق بين قرب الزمن وطوله. من ترك 3 سنن فأكثر، سنة أو سنتين أو 3 أو 4، وسجد قبل السلام صحت صلاته بلا إشكال. نسي السجود القبلية وتذكره مع قرب السلام وسجد وأتى به صحت صلاته بلا إشكال. الآن السورة اللي عندنا فيها تفصيل شنو هي؟ إذا طال الزمن، هنا فين كاين عندنا التفصيل؟ واضح الكلام؟ فإذا لم يتذكر إلا بعد طول الزمن عاد تفكر خاصو السجود. ففي المسألة تفصيل، إن كان قد ترك سنة أو سنتين فقط، وحدة ولا جوج، فلا شيء عليه، لا سجود ولا شيء، وصلاته صحيحة. واضح؟ لأننا قلنا قبل السجود على سبيل السنية، ولكن في غير هذه الصورة. فإن وإن كان قد ترك في صلاته 3 سنن فأكثر، شنو الحكم؟ بطلت صلاته. وسيأتي هذا إن شاء الله في المبطلات. وفوت قبلي 3 سنن بفصل مسجد كطول الزمن، غير ذكر المؤلف من المبطلات، فوت سجود قبلي ترتب على 3 سنن. واش مفهوم الكلام الفقيه؟ إذن إذا كان فاتوا 3 سنن وطال الزمن بطلت الصلاة وجب عليه إعادتها. أما إذا فاتته سنة واحدة أو سنتان فقط وطال الزمن فلا شيء عليه. ولكن قالوا في المذهب يندب له الإعادة في الوقت، يستحب له أن يعيد في الوقت إن شاء، ودائما الإعادة في الوقت على سبيل الندب. إذن فالمقصود أنه إذا لم يعيد أو خرج الوقت عاد تفكر فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. مفهوم هذا التفصيل فقيه؟ وعلي. قال رحمه الله: واستدرك القبلية مع قرب السلام. إذا قرب فاستدرك القبلية مطلقا. المفهوم ديال قوله واستدرك القبلية مع قرب السلام، مفهوم قوله مع قرب السلام اش؟ أنه إن طال الزمن فلا تستدركه. مزيان الكلام ديالو صحيح، ولكن ما حكم الصلاة حينئذ؟ إلا طال الزمن ما بقى لك سجود قبلية قال الفقيه، ولكن اش غادي دير؟ ما حكم صلاتك؟ فيها تفصيل، إن تركت 3 سنن فأكثر بطلت، وإلا فلا شيء عليك، إلا أن الوقت إن لم يخرج يندب لك الإعادة في الوقت. واستدرك القبلية مع قرب السلام. ثم قال: واستدرك البعدي ولو من بعدي. هذا حكم القبلي. أما حكم البعدي يعني إذا ترتب على سهوك سجود بعدي بأن كان في صلاتك زيد، إذا كانت في الصلاة ديالك زيادة قول أو فعل، إذا لازمك السجود البعدي. إذا نسيته ولم تسجده ماذا تفعل؟ قال لك المؤلف: استدركه ولو بعد عام أو أقل أو أكثر. والمؤلف قصد بقوله ولو بعد عام المبالغة، ولو أكثر من عام، قاعد 3 سنوات، واضح كلام، أو أقل من ذلك. فالمراد أن السجود البعدي لا تبطل بتركه الصلاة مطلقا. السجود البعدي إذا نسيته ما كتبطلش الصلاة بتركك له، لأنه لا يكون إلا على سبيل السنية مطلقا بلا تفصيل، دائما على سبيل السنية. فلذلك يسن لك أن تأتي به متى تذكرته. مثلا واحد زاد سجود في صلاته، سجد 3 مرات في الركعة الأولى، وكان ينوي أن يسجد بعد السلام لجبري ذلك الخلل، هذيك الزيادة اللي وقعت، فنسي ولم يتذكر إلا بعد شهر، مر شهر عاد تذكر أنه زاد سجدة، يأتي بسجود السهو. نعم، السجود البعدي يستدرك ولو طال الزمن، لا فرق بين طول الزمن وقربه في البعدي. إذن تفصيل ديال قرب الزمن وطول الزمن فين كاين؟ في السجود القبلي، أما البعدي فلا تفصيل. قال رحمه الله: واستدرك البعدي ولو بعد. لماذا؟ لأن السجود البعدي إنما يكون ترغيما للشيطان. السجود البعدي واش عندك شي خلل في صلاتك؟ هل في صلاتك نقص يجب أن يجبر بالسجود؟ لا، ما عندكش نقص أصلا، عندك الزيادة على المطلوب. إذن فالسجود ترغيم للشيطان، لذلك تأتي به متى تذكرته ولا إشكال. أما في النقص ففي صلاتك نقص يجب أن يجبر، فسجود السهو كأنه يجبر تلك الثلمة. ثم قال رحمه الله: عن مقتد يحمل هذين الإمام. ذكر لك المؤلف رحمه الله أن السهو لو صدر من المأموم خلف إمامه، الإمام المأموم خلف إمامه صدر منه سهو، نقص سنة أو زاد في الصلاة، زاد قولا أو فعلا في الصلاة، سهوا أو نقص سنة من السنن المؤكدة حال كونه مع الإمام. قال لك الإمام يحتمل عنك السهو، لا شيء عليك، لا تسجد لا سجودا قبليا ولا سجودا بعديا، ولكن المقصود بهذا ما دام يصلي مقتديا به، أما إن فارقه وحصل له خلل فيجب عليه، فحكمه حكم الفد. إن كان مسبوقا وفارق المأموم الإمام رحمك الله فحكمه حينئذ حكم الفد، إن وقع له خلل وجب عليه إصلاحه. أما لو وقع له نقص أو زيد وهو مقتد بالإمام فلا شيء عليه، الإمام يحتمل السهو عن المأموم. قال عن مقتد يحمل هذين الإمام، تقدير البيت يحمل هذين، شنو هذين؟ السهوين، يعني سهو النقص والزيادة، يحمل هذين أي السهوين، سهو النقص وسهو الزيادة، يحمل هذين عن مقتد الإمام، عن مقتد يحمل هذين الإمام، يحمل الإمام هذين عن مقتد، واضح الكلام؟ يحمل الإمام هذين أي سهو الزيادة وسهو النقص عن ماذا؟ عن مأموم، عن مقتد أي مأموم. إذن الحكم واضح، لو سهى مأموم خلف الإمام فنقص أو زاد في الصلاة، نقص سنة مؤكدة أو زاد، هل يأتي بسجود السهو؟ لا شيء عليه، الإمام يتحمل عنه، إلا إذا فارقه بأن كان مسبوقا وقع له خلل إذ ذاك فإنه يأتي بسجود السهو. ثم قال وبطلت. إذن إلى هنا أنهى الكلام مؤلف رحمه الله عن ماذا؟ عن أحكام السهو، لأن قلنا هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عجل المسائل، قلت لي أحكام السهو ومبطلات الصلاة، أحكام السهو ذكرها هنا. هاد التفصيل اللي ذكرنا الآن ديال النقص تسجد له سجودا قبليا، والزيادة تسجد لها سجودا بعديا، ولا وقع بزوج تغليب النقص على الزيادة، كله على جهة السنية، وإلا فعندنا في المذهب داخل المذهب لا خارج المذهب من قال يسجد للسهو قبل السلام مطلقا، وقيل يسجد للسهو بعد السلام مطلقا، وقيل يخير اللي بغى يدير يدير، يسجد قبل السلام ولا بعد يخير، كل هذه الأقوال عندنا في المذهب، وقيل يخير سواء أراد أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام هو على الخيار. أما إن أراد القبلية وسهى وسجد سجد بعد السلام فهذا لا خلاف في جوازه. إذن هذا التفصيل اللي ذكرنا أن النقص يكون معه هو المشهور في المذهب، النقص عنده القبلي والزيادة عندها البعدي، نقزابون يا الفقيه نقزابون عودك، هذا هو المشهور عندنا في المذهب. ولكن في المذهب أيضا أنه يسجد القبلية مطلقا، وقيل البعدية مطلقا، وقيل هو مخير إن شاء سجد قبل السلام وإن سجد بعد السلام. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات الصلاة. إذن هذا الشق الأول في الفصل اللي هو أحكام السهو، ويأتي إن شاء الله بيان المبطلات بعد الصلاة، سردون إن شاء الله نكمل المبطلات. كل السنن المؤكدة هي التي ذكرها الناظم فيما سبق، سننها السورة بعد الواقية، وهي المجموعة في البيت المعروف ديال الإمام الجزولي الذي سيأتي معنا إن شاء الله، سنني شنني كذا جماني، إلا أن ما في كلام المؤلف زائد على ما في البيت المعروف كما سبق هناك بيانه. كلام المؤلف السابق ذكر فيه تفصيلا 10 سنن مؤكدة، وما في البيت المعروف سناني شيناني كذا جمعي 8 سنن مؤكدة. ففي كلام الناظم فيما سبق زيادة التشهد الأخير والجلوس، زيادة الجلوس للتشهد والقيام للسورة، يعني مما لم يذكر في الرمز سيناني شيناني كذا جيماني، القيام لقراءة السورة والجلوس للتشهد الأخير، لأن قوله سيناني المراد به السر والسورة، وشيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، وجيماني الجهر والجلوس للتشهد، وتاءاني التكبير والتحميد. حديث فبقي عليه القيام لقراءة السورة، لأنه قال هناك سننها السورة بعد بعد الواقية مع القيام أولا والثانية. إذن فالقيام للسورة لم يذكر في الرمز، والجلوس للتشهد الأخير لم يذكر لي في الرمز، لأن المراد بقوله جيم الجلوس للتشهد الأول والجهر. واضح الكلام؟ زين. أو سهى بنقص سنن متعددة كترك السورة التي مع أم القرآن في الفريضة أيضا، إذ في تركها ثلاث سنن. نعم، إذ في تركها ترك ثلاث سنن، لما قرأ السورة بعد الفاتحة ترك ثلاث سنن، ترك السورة وترك صفتها من الجهر والإسرار وترك القيام لها، واحد قال الفاتحة وركع، إذن فاتوا القيام للسورة سنة وقراءة السورة سنة والجهر الإسرار بالسورة سنة، فكأنه ترك ثلاث سنن. زين. قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر والقيام لها فإنه. شوفوا لاحظوا إلى لاحظة المؤلف شنو قال؟ قال فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة زيد مؤكدة، ياك؟ كما إذا أسر في موضع جهر أو سهى بنقص سنن متعددة، ما قالش مؤكدة وسيوضحه بعده، لأن السنن التي تعدت لا يشترط أن تكون مؤكدة، وإذا كانت واحدة وجب أن تكون مؤكدة لذكره هنا، ولذلك قال لك قوله إن أكدت كيرجع للسنة الواحدة لا للسنن. زين. وفي المسألة خلاف، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم، وقيل لا يعيد. زيانة هذه، شوف، وقيل لا يعيد. إذا القول الأول يعيد التشهد وهذا هو المشهور، والقول الثاني لا يعيده، أي يسلم بعد السجود مباشرة. نعم. في أي مسألة؟ في السجود؟ على حسب، على حسب النقص وعلى حسب الزيادة. إن نقص ما يسمونه هم واجبا من واجبات الصلاة، لأن لاحظوا مثلا في مذهب الحنابلة، نأخذ مذهب الحنابلة على سبيل الخصوص، مذهب الحنابلة عندهم أصول يؤصلونها، كيقولوا من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته. شوف، من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته. عندهم من ترك ركنا سهوا أو عمدا بطلت صلاته، ومن ترك واجبا عمدا لا سهوا بطلت صلاته. إذن فمن سهى عن واجب، لأن عندهم السجود، السجود القبلي، السجود السهو كيكون ماذا؟ عند السهو عن واجب، لأن عندهم أركان الصلاة واجبات صلاة، انتبه معايا مزيان. إذن واجبات صلاة عندهم تجبروا بسجود السهو، اللي ترك الواجب هذا عمدا أصلا من الأول ما جابوش عمدا، ما حكم صلاته عندهم؟ باطلة. من تركه سهوا يجبره بسجود السهو، فسجود السهو حينئذ واجب لجبر ذلك الواجب. إذن فمن ترك سجود السهو عندهم كما لو ترك واجبا عمدا، من تركه عمدا كما لو ترك واجبا عمدا، فيجب علي فصلته باطلة. واضح الكلام؟ هذا المشهور عن الحنابلة. أما إذا كان عنده زيد، إذا كانت عنده زيادة ولم يتعمد أن لا يسجد لها، فالمختار أنه لا تبطل صلاته، بمعنى سجود السهو الذي يأتي به على سبيل السنية، وخصوصا إذا كان السجود ترغيما للشيطان، من الذي يكون السجود ترغيما للشيطان فهو على سبيل السنية، والمسألة فيها تفاصيل. نعم. والقبلة القبلي لك لترك واجب كما عند الحنابلة. لاحظ عندهم هاد مثلا قول سبحان ربي الأعلى من واجبات الصلاة، قول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، ومن ترك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم عندهم عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا يجبره بسجود السهو، فمن تعمد أن يترك سجود السهو بطلت صلاته. وش وضع كلام بمعنى الأمور منبنية على ما يؤصلونه هم، ما يقررونه. زد. وإن من سهى بزيادة كمن قام بخامسة أو جار في، وأن من سهى بزيادة كمن قام بخامسة لخامسة، قام لركعة خامسة يعني المقصود. وإن من سهى بزيادة كمن قام لخامسة أو جار في محل السر في الفريضة أيضا، فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام. يريد حسبك. نعم. فأخبر أن وأن معطوف على قولي فأخبر أن، ديك الأولى، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص في أول، وأخبر أن من سهى. زيد بس. يريد يحرم لهما ولا يرفع يديه ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام، يعني أن التكبيرة التي يكبر بها بعد السلام تسمى تكبيرة الإحرام. زيد. ويتشهد ويسلم جهرا، وأن من سهى بزيادة مع نقصان كأن يترك الصورة من الفريضة. وأن من سهى، ياك عندك هكذا في النسخة. بارك الله فيك. زيد السلام. وأن من سهى بزيادة مع نقصان كأن يترك الصورة من الفريضة ويقوم للخامسة، فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام. وسبك البيت الأول يسن سجدتان كثنتان قبل السلام. كائنتان. وسبك البيت الأول يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا. وقوله إن أكدت شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة. واضح شكال؟ انتبهوا مزيان لهذا. وقوله إن أكدت، زيد سرد عادي. إن أكدت شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتب لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها والله أعلم. وفي هذا خلاف في المذهب، وقيل يشترط كذلك تأكده. واضح الكلام؟ إذا قال لك المؤلف إذا كانت السنة متعددة ولا كان النقص مع الزيادة فلا يشترط تأكد السنة، وقيل يشترط كذلك. زيد. والمحشي رأى أشار للخلاف في المسألة. نعم. ولكن إذا تعددت لا تبقى. على هذا القول، نعم على قولي. إذا المسألة فيها خلاف. منهم من قال لا كما ذكر المحشي عندكم. زيد. وحذف مفعولا يزيد ليشمل الزائد القول. وعيد. وحذف مفعولا يزيد ليشمل. إذا شوف العلة، قال لك ليشمل. إذا شنو العلة للحذف؟ تعميم، إرادة التعميم. وحذف مفعولا يزيد ليشمل الزائد القول والفعل والتشبيه. والقول والفعل انتهى. ثم قال والتشبيه في قوله كذا راجع. والتشبيه في قوله كذا راجع إلى حكم وهو السنية وإلى عدد السجدات. والسنن المؤكدة ثمان، وتقدمت في قول الناظم سننها الصورة بعد الوافية إلى قولها هذا أكد. ونقل في التوضيح عن المقدمات فقال وإنما يسجد للمؤكد منها وهي ثمان، قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإصرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير، وأما ما سواها فلا حكم لتركه. ولاحظ ما نقله في التوضيح خليل في التوضيح عن ابن رشد في المقدمات من أن هذه هي السنن الثمان هي اللي منظومة في البيت. واضح كلام؟ إلى لاحظنا هاد السنن الثمان التي ذكرها ابن رشد في المقدمات ونقلها عنه خليل في التوضيح هي التي نظمها الجزولي رحمه الله. ولكن في كلام الناظم فيما سبق زيادة اثنين ما كاينينش مع الثمانية، القيام والجلوس للتشهد الأخير، القيام لقراءة السورة والجلوس للتشهد الأخير، هذو بجوج ما كاينينش في الثمانية، وأيضا ما كاينينش في البيت لأن الجزولي نظم على ما ذكره خليل هنا في التوضيح. زين، ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فضلها، انتهى. قال لك ولا فرق بينه وبين المستحبات، شنو هو السنن غير المؤكده؟ قال لك واما ما سواها، ما سوى هذه المؤكده اللي هي السنن غير المؤكده، لا فرق بينه وبين المستحبات بحال بحال الا تاكدها، يعني هذيك السنن زايده على المستحبات. زين، وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثماني، القيام للسوره في الركعه الاولى والثانيه، والجلوس للتشهد الاخير غير ما يقع فيه السلام، والجلوس للتشهد الاخير غير ما يقع أو غير، يجوز أن والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام وعلى ما في المقدمات كان ينشدنا في السلام وعلى ما في المقدمات كان استئناف غتبدأ من تم الكلام وعلى ما في المقدمات كتاب لابن رشد اسمه المقدمات الفقه في الفقه ابن رشد ابن رشد الجد ماشي صاحب بداية المجتهد، لا الجد هو مالكي من كبار المالك، وفي بداية المجتهد في الغالب ينقلوا عن المقدمات، أغلب كلامه منقول عن جده. زيد، وعلى ما في المقدمات كان ينشدنا شيخنا الإمام المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد السملالي الجزوري رحمه الله لغيره تقريبا للحفظ، سنان شنان كدا جمان تآني عد السنان الثمان، فالسنان السر والصورة، ورمز لها بالسين لأنه أول حرف فيهما، ورمز لهما بالسين لأنه أول حرف فيهما، والشنان التشهد الأول والثاني، رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة، إذ لو اعتبر الزائد لالتبس بالتحميد والتكبير المشار لهما بالتائين، ولم يعكس ذلك الاتحاد أول الأصول في الأولين وتعدده في الأخيرين، فاعتبر المتحد في المحلين اختصارا من غير مراعاة كونه أصليا أو زائدا، والجيمان الجهر والجلوس. واضح الكلام لعله مفهوم، يعني الكلام اللي كيف يفصل فينا كي يتكلم على تآني جي قوله تاء سيناني شيناني وتاءاني، صافي ايش تاءاني وشيناني، قال لك المؤلف من اللي قال شيناني رمز بقوله شيناني للتشهد الاول والتشهد الاخير، الا قلت لي للتشهد الاول والتشهد الاخير التشهد مبدوء بالتاء خاصو يقول تاءاني، قال لك لا راه اعتبر الاصول في الكلمه لان هذيك التاء زائده والاصل في الكلمه هو الشين، واضح الكلام، وغتقول ليهم اللي قال تاءاني قصد التكبير والتحميد التاءاني زائداني ايضا، لاحظ تاءاني شنو المراد؟ التكبير والتحميد، اذا تاء زائده اما يعتبر الزائد ولا يعتبر الاصلي وحده فيهم، في جيماني في الشيناني قلنا اعتبر الاصل، وفي التحميد والتكبير في تاءاني قلنا اعتبر الزائد، علاش؟ بين لك المؤلف قال لك العله هي الاتحاد الحرفين، قال لك المؤلف كيقلب على الاتحاد، قال لك لو انه قال تآني وفي التشهد، لو أنه قال تآني غير التبس التشهد بالتكبير والتحميد لأن كل شيء كيبدأ بالتاء، التشهد والتكبير والتحميد، لذلك اعتبر الأصول باش ما يلتبس لك بالتكبير والتحميد، ولكن لما كان التكبير والتحميد لا يتحدان في الأصول، لاحظ التكبير أول أصل كيبدأ بالكاف والتحميد أول أصل كيبدأ بالحاء، إذا ما متحدينش في الأصول، ولكن فاش متحدين؟ في الزائد، رمز لهما بما يتحدان فيه ولو كان زائدا، إذا التشهد الأول والتشهد الثاني رمز لهم بالاتحاد في الأصول لأنه وجد، والتكبير والتحميل لما لم يوجد الاتحاد في الأصول رمز لهم الاتحاد في الفروع، هذا الشيء اللي قال. زين، والجمان الجار والجلوس للتشهد، وما ذكره الناظم من كون سجود السهو سنة قرديا كان أو بعديا هو المشهور، وقيل بوجوبه مطلقا وقيل بوجوب القبلي دون البعدي وما ذكره من التفصيل في إذا هذه ثلاثة الأقوال واضحة. شنو حكمه؟ شنو حكم سجود السهو؟ سنة مطلقة، وقيل بوجوبه مطلقا، وقيل بوجوبه في القبلي دون البعدي. زيد. وما ذكره من التفصيل في محل والمشهور أيضا. نعم. وروي قولهم سنة مطلقا ولو في واجب ولو على واجب. ما عندناش حنا في المذهب الواجب، ما عندناش الواجب، السنة المؤكدة هي اللي عندنا. دائما كيتكرر نفس السؤال. حنا عندنا الفرض، الفرض لا يجبر بسجود السهو، وجب الإتيان به. وعندنا السنة المؤكدة، ما عندناش الواجب في المذهب، الواجب عند الحنابلة. واضح؟ هم الذين يسألون هذا السؤال. عندنا فرض، هذا وجب الإتيان به لتركتيه على النحو الآتي. وعندنا السنة المؤكدة هي اللي كنتكلموا عليها الآن تجبر. وعندنا السنة غير المؤكدة والمستحب، الأصل أنه لا يؤتى بسجود السهو لهما. زيد. التفصيل المذكور في المحل والمطلوب ابتداء، أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة. هذا شوف اليسر والسهولة، قال لك التفصيل المذكور هو المطلوب ابتداء، قال لك الإنسان اللي كيصلي وفقيه وعارف هذا التفصيل اللي ذكرناه هو المطلوب منه ابتداء. إذا كان عنده نقص يسجد قبل السلام، عنده زيادة يسجد بعد السلام، اجتمعوا بجوج يقدم النقص الزيادة، هذا هو المطلوب ابتداء. ولكن لو وقع ونزل الإنسان اختلطت عليه الامور يا كذي وسجد يعني السجود القبلي ما كان البعدي، او البعدي ما كان القبلي، او في النقص والزياده السجد البعدي، قال فلا اشكال. بمعنى هذا هو المطلوب ابتداء، ولكن لو وقع خلل للمصلي وما عرفش كيفاش يجبره فحين لا باس، سواء سجد قبل السلام ولا بعد السلام لا باس. زيد. التفصيل المذكور في محل والمطلوب ابتداء ما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاه بتاخير القبلي ولا بتقديم البعدي والله اعلم. نعم. وانظر بقيه الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا او بعديا. ولذلك الناس كثيرا ما تقع الفتنه في المساجد، الفقيه كان خاصو يدير القبلي ودار البعدي، ولا خاصو يدير البعدي، بحال دار القبلي ولا البعدي، راه ما كيفوش. وحتى خارج المذهب هذا ايضا رجحه الشيخ الالباني رحمه الله، ان هذا التفصيل وهذه المسألة مسألة السهو أصلا عموما خارج المذهب فيها خلاف معروف بين الأئمة، فمنهم من أطلق في المسألة لوجود أحاديث فيها السجود القبلي وأحاديث فيها السجود البعدي، فمنهم من عمم، ومنهم من فصل تفصيلا قال المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها السجود القبلي يسجد فيها السجود القبلي، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام، وما لم يرد السجود له لا قبل السلام ولا بعد السلام فالمصلي بالخيار، إن شاء سجد قبل السلام وإن سجد بعد السلام. وعلى القول بهذا التفصيل أيضا القائلون بهذا التفصيل يقولون لو أنه وقع ونزل، هذا المطلوب ابتداء، فلو وقع ونزل وسجد بعد السلام فيما سجد له النبي قبل السلام أو العكس تصح الصلاة بلا إشكال. زيد. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا أو بعديا، وعلى حكم السهو في النافلة، وعلى تعداد بعض ما لا سجود فيه مما يتوهم أن فيه السجود، وتعداد ما لا يبطل الصلاة مما يتوهم بطلانها به، وما يجوز المصلي أن يفعله وما لا في الكبير. قوله واستدرك القبلي مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، عن مقتل يحمل هذين الإمام وبطلت بعمد نفخ أو كلام. أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ وهو مراده باستدراكه، ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوته وهو كذلك، ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها. فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة على المشهور، وإن ترتب واضح الفقه التفصيل، قال لك إذا كانت بطلت الصلاة على المشهور، وسيأتي هذا إن شاء الله في المبطلات. زين. وإن ترتب على أقل من ذلك فلا أقل وإن ترتب على أقل من ذلك فلا سجود وصلاته صحيحة كما يأتي قريبا إن شاء الله. وأخبر أيضا أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجده متى ما ذكره ولو ذكر بعد عام، يريد أو أقل أو أكثر، وأن الإمام يحمل نعم وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان، وعليهما تعود الإشارة في قوله هذين، فإذا سهى المأموم شكلك وعليهما تعود الإشارة على سهو الزيد والنقصان، هذين أي سهو الزيادة والنقصان زيد. فإذا سهى المأموم دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا ما دام مقتديا بالإمام، فإن كان المأموم مسبوقا فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته فسهى، حينئذ فحكمه كالفد، وسيأتي هذا للناظم حيث قال إن سلم الإمام قام قاضيا، إلى أن قال والسهو إذ ذاك احتمل. على الاحتمال الثاني هناك همزة وصل. على الاحتمال الثاني هناك وهو الصواب والله أعلم، يعني هناك ملي غنشرحوا ان شاء الله هذا البيت كاين جوج الاحتمالات فيه، قال لك هذا الشيء اللي قلناه على الاحتمال الثاني في شرح البيت وسياتي ان شاء الله. وياتي الكلام على سجود السهو للمسبوق في قول الناظم، ويسجد المسبوق قبل الامام قبلي الامام البيتين ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله نعم كان لنقص أو لزيادة أولاهما. في ذلك أولاهما ما عندناش. فين هذا وروية التخيير وفين؟ قبل والسلاك. كنت تفصيله قبل الذكور في محل وروي التخيير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده. كان لنقص أو زيادة أو لهما، لا هما للنقص والزيادة. هو التفصيل كان إما عنده نقص فقط ولا زيادة فقط ولا بجوج، نقص وزيادة، هذا هو التفصيل اللي سبق. قال رحمه الله حينئذ يعمل بما غلب على ظنه، يعمل إما باليقين أو بما غلب على ظنه. مثلا واحد سجد زوج سجدات وتردد، واش هذه السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، يبني على اليقين إذا كان عنده تردد شك، إذا لم يكن عنده تردد غلبة الظن يعمل بها معتبرة ويتشهد ويسلم في المدام. لا يبني على اليقين لأن السهو اللي غيوقع لي فاش إما في سجودها وفي تشهده، فدائما يبني على اليقين. فإن يلغي سيأتي إن شاء الله حكم الفرد، لا الفرد لا يتحمله الإمام، السهو اللي كانت تكلموا عليه هنا هو السنة المؤكدة. أما إن نسي فردا غادي يجي إن شاء الله حكمه، يلغي تلك الركعة ويجعل مكانها الركعة الأخرى. مثلا لو أن مأموما يصلي خلف الإمام ولم يركع، ركع الإمام وسجد وهو نسى ما ركعش، من الوقوف دياله من القيام مباشرة سجد وسهى ولم يركع، عاد تذكر أنه راه ما ركعش، كيلغي ديك الركعة إلا كانت الثانية ويجعلها ثالثة، ومن يسلي الإمام يقضي الصلاة ديالو. هذه إن شاء الله غتجي تسمع أحكام المسبوق ومنها هذا إن شاء الله. قال رحمه الله وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام. ذكر هنا مبطلات الصلاة، فذكر رحمه الله من مبطلات الصلاة 12 مبطلا، ذكر من المبطلات 12 مبطلا من مبطلات الصلاة. قال وبطلت لمقتد وبطلت بعمد نفخ لو كلام. أول مبطل من مبطلات الصلاة تعمد النفخ في الصلاة، والنفخ هو الذي يكون بالفم، تعمد النفخ في الصلاة مبطل للصلاة، لأن حكم النفخ كحكم الكلام كما لو تكلم في الصلاة. ويؤخذ من قوله تعمد نفخ أنه لو نفخ سهوا لا شيء عليه، ولكن إن نفخ في صلاته النفخ في الصلاة بالفم، ولو لم تخرج حروف، ولو لم يكن بحروف، النفخ العمد في الصلاة ولو لم يكن بحروف مبطل للصلاة، إذ حكمه حكم الكلام. أما لو صدر منه النفخ سهوا فلا شيء عليه. وكذلك لو كان شيء من النفخ من أنفه لا شيء عليه، إلا إذا كان فيه صوت عمدا، كذلك لا بد من شرط العمد، إلا إذا كان فيه صوت اشتمل على صوت وحروف فحكمه كما لو كان بالفم. إذا المقصود تعمد النفخ في الصلاة، الإنسان ينفخ وهو في الصلاة، وهذا قد يقع من بعض المصلين عمدا، هذا مما يبطل الصلاة، إذ حكمه حكم الكلام. قال رحمه الله وبطلت بعمد نفخ أو كلام. ثاني من المبطلات تعمد الكلام في الصلاة لغير إصلاحها، تعمد الكلام في الصلاة لغير إصلاح الصلاة مبطل للصلاة مطلقا، ولو كان الكلام واجبا. أحيانا ممكن يتكلم المصلي في الصلاة لغير إصلاحها ويكون كلامه واجبا، كما لو رأى تهلكة تقع بأحد، مثلا وهو في الصلاة رأى رجلا أعمى سيقع في بئر وهو في الصلاة، وسفق في صلاته أو تحرك حركات ولكن لم يفهم الأعمى المقصود، فيجب عليه أن يتكلم لإنقاذ الأعمى، الصلاة مازال وقت ديالها، واضح الآن؟ فحينئذ إن تكلم لإنقاذ الأعمى بطلت صلاته. إذا الكلام السائغ الذي لا يبطل الصلاة هو الذي يكون لإصلاح الصلاة، والكلام الذي يكون لإصلاح الصلاة وهو جائز هو الذي يكون على قدر إصلاحها، بقدر إصلاحها، لأن الأصل في إصلاح الصلاة، الأصل في الكلام الذي يكون لإصلاح الصلاة أن يكون بالتسبيح، الأصل أن يكون تسبيحا، أن يقول المصلي سبحان الله، فإن لم يفهم الإمام المقصود جاز له أن يتكلم على قدر ما يقع به الإصلاح، فما زاد على ذلك يكون مبطلا للصلاة، واضح الكلام؟ زيادة على ما يقع به الإصلاح مبطلة للصلاة. إذن الشاهد تعمد الكلام في الصلاة يبطل الصلاة إلا إذا كان لإصلاحها فلا شيء فيه. ولذلك قال رحمه الله بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، قيده ولا لا؟ قال أو كلام لغير إصلاح. إذن تعمد الكلام لغير إصلاح مبطل للصلاة، أما إن كان إصلاحي فلا شيء فيه. زيد وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، وبالمشغل عن فرض، وبالمشغل وبطلت الصلاة بكل ما يشغل المصلية عن الإتيان بفرض، سواء كان ركوعا أو سجودا أو نحوهما، تبطل الصلاة بكل ما يشغل المصلية عن الإتيان بفرض من فرائض الصلاة، كالحقن والقرقرة ونحو ذلك، والغثيان ونحو ذلك. فمن كان فيه احتباس بول وهو في الصلاة، فيه احتباس بول فشغله احتباس البول عن الإتيان بركن، شغله ذلك الشيء عن الإتيان بركوع، أو شغله عن الإتيان بسجود، فإن الصلاة تبطل. أو قرقرة وهو احتباس الغائط، فمن حبسه ذلك عن الإتيان بفرض فإنه تبطل صلاته أيضا. كذلك الغثيان، وهو قالوا الغثيان ألم يكون بالمعدة أو اضطراب في النفس، يقال غثي يغثى غثيانا اضطربت نفسه، ومراد الفقهاء بذلك ألم يكون في المعدة يشغل المصلية، بمعنى كيكون سخفان ولا كذا ولا يدري ما يفعل. فالمراد إذا شغله هذا عن الإتيان بركن من أركان الصلاة بفرض من فرائضها بطلت صلاته. إذا المراد ما كل ما يشغل المصلية عن الإتيان بفرض كركوع أو سجود أو نحوهما فإنه يبطل الصلاة، وبالمشغل عن فرض كركوع أو سجود، واضح كلام؟ وبطلت لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض. ثم قال وفي الوقت أعد إذا يسن. ذكر لك المؤلف رحمه الله أن من انشغل عن سنة مؤكدة بشاغل، شغل واحد الشاغل كما ذكرنا كالأشياء التي ذكرناها مما يشغل، ولكن لم يشغلك عن فرض عن سنة مؤكدة، فإنه يستحب لك الإعادة في الوقت. شغل أحد بسبب قرقرة أو حقن أو غثيان ولم يأتي بالسورة بعد الفاتحة مثلا، أو لم يأتي بالجهر في محله، أو ترك تكبيرتين أو تحميدتين، فإنه يسن له أن يعيد في الوقت. سأل من صلى ويتفكر أنه رمى أن رى شغلوك كذا وكذا عن ذلك، فإن الصلاة صحيحة إن كان ذلك المتروك سنة مؤكدة، ويندب له أن يعيد في الوقت إن شاء. أما إن شغله الشاغل عن فرض فتقدم أن ذلك من المبطلات. وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، يقول لك المؤلف وأعد إذا يسن المتروك ندبا في الوقت، أعد ندبا في الوقت. ثم قال وحدث، هذا الرابع. الرابع مما يبطل الصلاة طرو الحدث في الصلاة. وحدث من أحدث داخل الصلاة فإن صلاته تبطل، واضح كلام؟ لأنه سبق أن الطهارة شرط ابتداء ودواما، سبق لنا الطهارة طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما، فمن طرأ عليه الحدث بطلت صلاته. من صلى 4 ركعات من العصر وقبل أن يسلم وهو يتشهد قبل السلام طرأ عليه حدث، بطلت الصلاة. إذن وتبطل الصلاة بحدث، أي بطرو حدث في الصلاة أو بتذكر حدث داخل الصلاة، الحكم واحد، طرو الحدث وتذكره حكمهما واحد. إذن تبطل الصلاة سواء طرأ عليه الحدث أو تذكر حدثا وهو في الصلاة. المصلي داخل الصلاة تذكر أنه كان محدثا بطلت صلاته، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله وحدث. وسهو زيد المثلي، الخامس مما يبطل الصلاة السهو بزيادة مثل الصلاة، السهو الذي أدى إلى زيادة مثل الصلاة، هذا يبطل الصلاة أيضا، هذا ماشي غير سهو، هذا فيه استخفاف وفيه استهانة بلا شك. يسهل المصلي إلى أن يزيد مثل الصلاة فيصلي الرباعية 8 ويصلي الثنائية 4، هذا تبطل صلاته، من حصل منه مثل هذا تبطل صلاته. نعم الصلاة الرباعية قد تساوى تزيد ركعة أو تزيد ركعتين أو تزيد 3، ولكن تزيد مثلها هذا دليل على عدم الاهتمام، لذلك قالوا تبطل الصلاة إن زاد مثلها. إذن فإن زاد الرباعي في الرباعية مثلها وصلها 8 ولو سهوا، لا تشغي سهوا، أما عمدا إذا زاد غير ركن واحد تبطل الصلاة عمدا، ما تكلموش عليه سهوا، هذا سهوا سهى وزاد مثلها تبطل الصلاة. قلت كأن يصلي الرباعية 8 والثنائية 4. أما المغرب الصلاة الثلاثية فاختلفوا فيها، ففيها قولان، فقيل المغرب ملحق بالثنائية وقيل ملحق بالرباعية. فعلى القول الأول إذا زاد ركعتين في المغرب بطلت الصلاة سهوا، وعلى القول الثاني إذا زاد 4 ركعات بطلت الصلاة، واضح الكلام؟ لأنها صلاة وتر. هذا المراد. قال رحمه الله وسهو زيد المثل، هذا الرابع، الخامس قهقهة، السادس مما يبطل الصلاة القهقهة، وهي الضحك بصوت. القهقهة هي الضحك اللي كيكون بصوت، واضح كلام؟ ماشي التبسم، التبسم قد تتبسم في الصلاة إذا تذكرت شيئا ولكن لا يصدر منك صوت. أما القهقهة وهي الضحك بصوت فإنها تبطل الصلاة ولو سهوا، انتبه، ولو تكون سهوا، ولذلك قوله وسهو زيد المثل قهقهة، المراد وسهو قهقهة، معطوف على قوله زيد. وسهو زيد المثل وسهو قهقهة، سهو زيدي وسهو قهقهة. واضح الكلام؟ إذن شاهد القهقهة اللي هي الضحك بصوت تبطل الصلاة ولو كانت سهوا، سهيتي ولم تشعر بنفسك حتى، سواء كانت سهوا أو عمدا اختيارا أو اضطرارا، شوف لحظة فقهي، ولو اضطرارا ما لقيتيش كيفاش دير تحبس الضحكة وضحكتي في الصلاة، وكان هذا الضحك بصوت تبطل الصلاة عمدا أو سهوا اختيارا أو اضطرارا تبطل الصلاة. قال رحمه الله وحدث وسهو زيد المثلي قهقهة وعمد شرب أو أكل، تعمد أكل أو شرب داخل الصلاة، وعمد شرب أو أكل في الصلاة يبطل الصلاة. يؤخذ منه أنه إن صدر سهوا فلا إشكال لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة هو تعمد ذلك، أن يشرب المصلي وهو في الصلاة أو أن يأكل وهو في الصلاة، وهذا قد يقع، نعم قد يكون المصلي ممن يحمل معه شيئا من الماء أو ممن يحمل شيئا من الأكل في فمه، هذا كيكون يا سيدي يحمل شيئا من الأكل في فمه، تبقى بقايا من الطعام في فمه ويأكلها عمدا لا سهوا، عمدا داخل الصلاة تبطل صلاته. إذن تعمد الشرب أو الأكل داخل الصلاة مما يبطلها، وعمد شرب أكل معطوف بحذف العاطف، والمعطوف المحذوف والعاطف المحذوف هو أو، وإن كان حذف أو قليل، وإن كان حذفها قليلا جدا فقد ارتكبه المؤلف هنا. قال رحمه الله وعمد شرب أو أكل، ثم قال يؤخذ منه أنه لو جمع بينهما من باب أولى، إلا تعمد يشرب ويأكل بجوج هذا من باب أولى. ثم قال وقال وعمد شرب أكل وسجدة أو نحوها، كذلك تعمد زيادة ركن في الصلاة يبطل الصلاة، كسجدة أو ركوع أو نحو ذلك. إذن قوله وسجدة معطوف على قوله شرب مدخول لقوله عمد، وش واضح الكلام؟ تقدير وعمد شرب أو أكل أو سجدة ونحوها من الأركان. إذن واحد سيدي تعمد يزيد السجدة الثالثة، تعمد يزيد ركوع ثاني، تعمد أن يزيد ركعة، إذن من تعمد زيادة ركن فعلي بطلت صلاته. واضح الكلام؟ قال رحمه الله وسجدة أي وتعمد سجدة، المراد سجدة ونحوها ماشي غير السجدة بالخصوص، أو ركوع ونحو ذلك. وعمد شرب أكل وسجدة زيد قيء، والمراد بقوله قيء أي رده، أي رد قيء أو إخراجه، إخراجه أو رده. وسجدة وقيء زد. إذن الشاهد من تعمد إخراج القيء أو رده بطلت صلاته، واحد تعمد يتقي دخل الصلاة وتعمد إخراج القيء بطلت صلاته، نعم. أو قاء خرج منه قيء أو قلس بدون تعمد وتعمد رده، واضح كلام؟ قاء شيئا ما بدون اختيار ماشي تعمدا اضطرارا وتعمد رده، كذلك تبطل الصلاة. إذن تبطل الصلاة بتعمد إخراج القيء أو رده. يؤخذ منه أن من خرج منه قيء أو قلس سهوا شيء عالي، أو من رده سهوا كذلك لا شيء عليه، أما من رده مختارا فتبطل صلاته. قال رحمه الله وسجدة وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ستين، كذلك مما يبطل الصلاة ذكر صلاة في صلاة أقل من ست صلوات، يعني من ذكر وهو في صلاة فوات صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربعين أو خمسين، وضع كلام نسى خمسة صلوات، أنا عاد تفكر. إذا الشاهد قال لك أقل من ستين يعني خمس صلوات فأقل، تذكرها داخل الصلاة تبطل صلاته، واجب عليه يقطع ويمشي يصلي ديك الصلوات اللي فيته. احنا نفرضوا غير صلاة واحدة مثلا، من كان يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر بطلت صلاة العصر، من كان يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر والصبح بجوج بطلت صلاته العصر، خاصه يقطع ويمشي يصلي. علاش؟ لأن الترتيب بين الصلوات واجب. علاش قال أقل من 60؟ يعني لو تذكر فوائت 5 فأقل، الفوائت اللي كانت باقية لي 5 صلوات وأقل فإنها تبطل صلاته. أما إن كانت 6 فأكثر، واضح كلام؟ واحد فات الصلاة ديال الشهر ما صلاش، ولا ديال الأسبوع ما صلاش، ولا يومين ولا 3 أيام، هذا هو معنى أقل أكثر من 5 صلوات، 6 والفوق، فهذا لا يتم صلاته ثم يأتي بالفوائت، واضح الكلام؟ قالوا ولو صلى الفوائت وألهاها ومازال الوقت فلا شيء عليه، لا إعادة عليه، هذيك الفوائت 6 اللي خاصة كمل الصلاة ديالو وصلى ديك الفوائت ومازال وقت العصر، نقولوا له عاود العصر، لا يجب عليه إعادة العصر، مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد، من تذكر صلاة في صلاة بطلت صلاته، ولكن بشرط أن تكون الصلاة الفائتة 5 فأقل، أقل من 6 يعني 5 صلوات وأقل، صلاة 2 3 4 5. أما إن فاتته فوائت وتذكرها فلا يقطع الصلاة، يتم صلاته ثم يأتي بالفوائت، وهذا قد يقع، نعم قد يقع إما سهوا أو عمدا. قال رحمه الله وذكر فرد أقل من 60، كذلك مما يبطل الصلاة ذكر بعض الصلاة في صلاة، وأنت تصلي العصر تذكرت أن صلاة الظهر لم تسجد فيها سجدة، أو أن صلاة الظهر لم تركع فيها ركعة، أو فاتك فيها ركوع، أو فاتك فيها ركن من الأركان، واضح؟ تذكرت بعض صلاة في صلاة، أنت كتصلي العصر وتذكرت أن الظهر راه صليتي غير 3 ركعات، بطلت صلاة العصر، كتبطل، واجب تجبر تصلح ديك صلاة الظهر، تصلي صلاة الظهر وعاود تصلي صلاة العصر. فالشاهد هذا راه ماشي ما صلاش الصلاة، ولكن تذكر بعض الصلاة في صلاة، تذكرتي كان بقى لك سجدة من صلاة الظهر لم تسجدها، وأنت في العصر تبطل صلاة العصر، تقطع وتصلي الظهر ثم تصلي العصر، لأن الترتيب واجب، فهم الكلام؟ قال رحمه الله كذكر البعض، إذا قال وسجدة قيء وذكر فرضي أقل من 60 كذكر البعض، ثم قال وفوت قبليين 3 سنن، هذا هو الذي وعدنا قلنا سيأتي الكلام عليه. من مبطلات الصلاة أن يتذكر المصلي وهو يصلي صلاة حاضرة فوات 3 سنن في الصلاة التي قبلها، وثلاث سنن، لاحظ من نسي 3 سنن مؤكدة، ما الذي يترتب عليه؟ سجود قبلي، سجود قبل السلام، لاحظ وأنت تصلي العصر تذكرت أنه يجب عليك سجود قبلي ترتب على 3 سنن فأكثر، مفهومه إذا تفكرت أن رخصك واحد السجود القبلي مترتب على سنة واحدة لا تبطل الصلاة، إلا تذكرت أنه راه باقي خصك واحد السجود القبلي مترتب على ترك سنتين لا تبطل الصلاة، ولكن إن تذكرت أنه يجب عليك سجود قبلي في الصلاة قبلها مترتب على 3 سنن فأكثر بطلت هذه الصلاة، ووجب عليك الإتيان بالصلاة الفائتة، لأنني ذكرت قبل من اللي كنا نتكلم عن السنن المؤكدة، قلنا من ترك 3 سنن مؤكدة فأكثر وطال الزمن بطلت صلاته، لا إلا تذكر عن قرب فإنه يأتي بسجود السهو، إلى طال الزمن كتبطل الصلاة دياله، هو هذا الموضع دياله. مثلا من كان يصلي العصر وتذكر أنه في صلاة الظهر كان عليه سجود سهو مترتب على ترك 3 سنن فأكثر، يعني في صلاة الظهر كان ما جابش 3 سنن مؤكدة، إذا شنو كان خاصه؟ سجود قبلي. إمتى تفكر أن خاصه سجود قبلي مترتب على 3 سنن؟ حتى دخل صلاة العصر، دخل صلاة العصر تفكر شنو حكم؟ بطلت صلاة العصر، هذا هو المقصود، كتبطل صلاة العصر ووجب عليه أن يصلي الظهر والعصر، لأن حتى الظهر راه بطل، لاحظوا ملي كنقولوا بطلت الظهر حتى هو بطل لطول الزمن، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله وفوت قبليين، أي أيوة ومن مبطلات الصلاة فوت سجود قبليين ترتب على 3 سنن، وفوت قبليين 3 سنن، وفوت قبليين ناشئين عن ترك ثلاث سنن. هذا المراد وفوت، أي وفوات، فوت بمعنى فوات مصدر، وفوات سجود قبليين زيد مترتب على ترك ثلاث سنن مؤكدة، وفوت قبليين ثلاث سنن. واضح الكلام؟ قال بفصل مسجد كطول الزمن، يعني أن هذا الفوات قد فصل بين تذكره وبينه بخروج من المسجد أو بطول الزمن كما ذكرنا ضابطه فيما سبق. إذن مفهومه، لاحظ معايا، واحد يلا صلى الظهر كان عنده الجمع، مثلا جمع بين الصلاتين، يلا صلى الظهر سلم ناض بغي يصلي العصر، تذكر هو ناض باش يصلي العصر تذكر أنه ترك ثلاث سنن في الظهر، بطلت صلاة العصر، هذا لا إشكال فيه، ولكن صلاة الظهر حتى يتبطل لا ما تبطلش، يجيب غير السجود القبلي، يقطع هذه صلاة العصر ويأتي بالسجود القبلي إذا كان مازال ما خرجش من المسجد ولم يطول الزمن. واش واضح الكلام؟ مازال ما خرجش من المسجد ومازال ما طالش الزمن، يلا سال الصلاة تفكر، حينئذ صلاة العصر بطلت، ولكن الظهر يجبره بالسجود القبلي لعدم طولي، مازال الزمن قريب. إمتى متى تبطل الحاضرة وما قبلها؟ متى؟ إذا طال الزمن، إما بخروج من المسجد أو بالطول المضبوط بالعادة. ولذلك قال لك بفصلي، بفصلي جار ومجرور متعلق بقوله فوتي، متعلق بفوتي تقدير، وفوات قبليين بخروجي، فات شنو الضابط ديال الفوات؟ متى كنقولوا فاتنا؟ بخروج مسجد، بخروج من مسجد، بفصل مسجد أي بخروج من مسجد أو بطول الزمن. بفصل مسجد كطول الزمن، بمعنى حكم الخروج من المسجد كحكم الطول، كحكم الزمن الطويل غير القصير. واضح الكلام ديالو؟ إذا مفهومه إذا لم يخرج المسجد ولم يطول الزمن فإنه يأتي بالقبلي فقط. قال رحمه الله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. ثم قال واستدرك الركن، إذا هذه مبطلات الصلاة. إذا شحال ذكرنا المؤلف من مبطل؟ ذكر 12 مبطلا. الأول قال، الأول يلا ذكروها عدا، تعمد النفخ، الثاني تعمد الكلام لغير إصلاح، الثالث ما يشغل عن الإتيان بفرض، الرابع طروء الحدث أو تذكره، الخامس سهو زيادة مثل الصلاة، زيادة مثل الصلاة سهوا، زيد القهقهة سهوا وعمدا من باب أولى، ولا لا قهقهة، زيد عمدي الشرب أو الأكل عمدا، الثامن تعمد زيادة ركن سجدة أو ركوعين أو نحو ذلك، زيد نعم إخراج القيء أو رده عمدا كذلك مدخول لقوله عمد، زيد ذكر صلاة في صلاة، ذكر صلاة فائتة في صلاة حاضرة، ولكن بشرط ألا تكون الصلاة الفائتة أكثر من خمس صلوات، فإن كانت خمسا فأقل بطلت الصلاة. زيد شحال شحال ذكرنا دابا؟ الثاني عشر وفوت قبليين، إذن الثاني عشر تذكر سجود قبليين ناشئ عن ثلاث سنن. من تذكر في صلاة سجودا قبليا مترتبا عن ترك ثلاث سنن مؤكدة وخرج من المسجد وطال الزمن تبطل صلاة، أما الصلاة الحاضرة فتبطل مطلقا، وأما الصلاة التي قبلها فإن طال الزمن أو خرج من المسجد بطلت كذلك، وإلا فيجبرها بالسجود القبلي. واضح الكلام؟ نعم فاته القبلي فيستدري، نعم فاته فيأتي مكانه بالبعد، أنا ما عنده كيف يدير القبلي أصلا. نعم نعم تذكر بعض صلاة في صلاة كذلك. إذن المجموع ما ذكره المؤلف 12 فرضا. آه نعم. لا لا تبطل الصلاة بتركها، لا تبطل، وإنما تبطل الصلاة بترك السنن المؤكدة. زيد سيدي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطلت بعمد ونفخ أو كلام لغير إصلاح، وبطلت بعمد نفخ أو كلام نعم لغير إصلاح وبين مشغل عن فرض وفي الوقت آهد إذا يسن وحدثين وسهو زيد مثلي قهقهتين وعمد شرب الأكل وسجدتين قئن وذكر فرضين أقل من ست كذكر البعض وفوت قبله ثلاث سناني بفصل مسجد كطول الزمان. وفوت قبلي ثلاث سنن، قبلي ثلاث سنن، نعم هكذا يقرأ، وفوت قبلي ثلاث سنن، وفوت قبلي ثلاث سنن بالإضافة القبلي المترتب على قبليين، كأنه قال الإضافة بمعنى اللام، قبليين لترك ثلاث سنن، وفوت قبليين لترك ثلاث سنن، وفوت قبلي ثلاث سنن. نعم. أخبر أن الصلاة تبطل بأشياء منها أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا، قال في الرسالة: والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. ابن القاسم: وإن كان ساهيا يسجد لسهوه. ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة، فقوله أو كلام عطف على نفخ مدخول لعمد. أو أما تعمد الكلام لإصلاحها، أما تعم شنو شنو عندك؟ أما تعمد قبلها على نفخ المدخول لعمد زيد، أما تعمد نعم زيد، أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شيء فيه ما لم يكثر فتبطل به. وأما الكلام ما لم يكثر يعني يزيد على القدر المطلوب، زيادة على القدر المطلوب، ولكن هذا الكلام اللي قلنا الآن الكلام لغير إصلاح إذا تعذر التسبيح، أما إذا أمكن التسبيح فلا يلجأ للكلام، إذا كان التسبيح ممكن ويحصل به المطلوب فلا كلام، فإذا لم يحصل فحينئذ يتكلم. نعم. أما الكلام سهوا ففيه سجود السهو نعم. بعد السلام نعم ارجع قبل الظهر فقوله او كلام ادخل على نفخ مدخول لا مدخول، لانه هذا كان حكايه ملي كنقولوا او كلام اي حكايه، واضح كلام، فقوله قول النادم او كلام مدخول، هذا قوله كلام مدخول، واضح كلام، شنو هو اللي مدخول، شنو هو كلام، شنو هو اللي مدخول؟ لا هذا هو الغلط، لا المدخول هو كلام، قول نادم أو كلام هو اللي مدخول، مدخول لماذا؟ مدخول لعمد معطوف على نفخ، لأنه إذا كان معطوف على نفخ إذن كيف ما نفخ مدخول لعمد فكلام كذلك مدخول لعمد، فكأنه قال عمد نفخ أو عمد كلام. زيد. ومنها ما يشغل المصلي في صلاته حتى يترك فردا من فرائدها كالقيام أو الركوع أو نحوهما، فإن الصلاة تبطل بذلك أيضا، فإن شغله ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل ويعيدها في الوقت، فقوله وبالمشغل عطف على بعمد، ولذلك أعاد الباء، ومنها طرو الحدث في الصلاة كخروج ريح ونحوه على أي أوجه كان سهوا أي وجه على أي وجه كان، لأنه سبق لنا أن طهارة الحدث طهارة دواما وابتداء، وأنها لا تسقط، وأنها لا يشترط فيها الذكر والقدرة، شرط دائما مطلقا، ولذلك قال لنا هناك بالذكر والقدرة في غير الآخر، الحدث ما فيه لا ذكر ولا قدرة، سهوان ولا عمدان ولا تبطل الصلاة. هو حبس البول والقرقرة حبس الغائط. زيد. على أي وجه كان سهوا أو عمدا غالبة أو اختيارا لما مر أن طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما، فقوله وحدث معطوف على عمد أيضا، فهو مدخل للباء مدخول عتاني احتاج فهو مدخول للباء وليس معطوفا على نفخ، فيكون مدخولا لعمد إذ لا فرق بين العمد وغيره كما مر. ومنها أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا كأن يصلي الرباعية ثمانيا أو الثنائية أربعا، وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع، أو بالثنائية فتبطل بزيادة ركعتين قولا حكاهما ابن قولان حكاهما ابن الحاجب. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل، وهو كذلك على المشهور، ولكنه يسجد بعد السلام، وأن الزيادة إن كانت نعم فين؟ ما عنديش نفس النسخة، عودة الكلام اللي قال هو واش فات هذا الموضع هذا ولا تا كتفوت شي حاجة عاد كتفكروها وما ما كتبقاش بال لينا. فيكون مدخولا لعمد إذ لا فرق. نعم مدخولا، شنو المشكلة؟ نعم خبر يت. وأن الزيادة إن كانت عمدا مبطلة كانت مثلا أو أقل، كانت مثلا أو أقل، بمعنى هذا اللي تكلمنا عليه الآن اللي قلنا كيبطل الصلاة ما كان على سبيل السهو زيادة مثل الصلاة سهوا. قال لك أما إذا كانت زيادة عمدا فإنها تبطل مطلقا سواء كانت مثلا أو أقل. وهو كذلك كما يأتي قريبا. ومنها القهقهة كما سيأتي قريبا، وقوله وسجدة، قلنا وسجدة يعني تعمد زيادة فرض سجدة ولا ركعة ولا زيد. قال في المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة. نعم يسمعش؟ لا، إذا كان الضحك إذا كان بصوت، إذا كان صدر فيه خرج مع الذي يضحك صوت انشأ على الضحك ديالو صوت فذلك يبطل الصلاة والقهقه. إلى ما نشأش الصوت إلى ما خرج منه صوت فلا يسمى قهقهة. احنا قلنا شوف الضابط، إذا صدر صوت قهقه، إذا لم يصدر صوت فهو تبسم. شنو غتكون هذه الوسيطة؟ لا أعلم، لا أدري وش هنا. مشهور في لغتنا. لا دابا انت اللي كيهمك الآن ما يترتب عليه الحكم. إلى واحد كيصلي في صلاته وخرج منه صوت ضحك إلى أن خرج منه صوت سميه كما شئت. دابا الفقهاء سموه قهقه، أنت ما تسميهش قهقه، سميه ضحك. أنا اش كتسميه أنتم ضحك؟ إلى صدر صوت ماذا تسمونه؟ صافي. إذن إلى خرج صوت تبطل الصلاة، سميه قهقهة أو كأة. فإذا لم يصدر صوت، شوف، إذا لم يصدر صوت فلا شيء عليك. كذلك سواء سميناه قهقهة أو تبسما أو غير ذلك، واضح؟ يعني. أما وش يوجد اسم لا أدري، ما أعرف وش يوجد اسم. زين. وإن كان مأموما تمادى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة، وظاهره كانت القهقهة عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة التوضيح. وهكذا روى ابن القاسم عن مالك انتهى. وقول الناظم وسهو قهقهة معطوفان. نعم وسهو وقهقهة لا لا مكينة. ما عنديش في النسخة وسهو قهقهة. وسهو قهقهة معطوفان على عمد بحذف العاطف من الأخير. ومنها تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة فإنه مبطل لها، وإذا بطلت بتعمد أحدهما فأحرى أن تبطل بتعمدهما معا وهو كذلك. فأكل في النظم معطوف على شرب بحذف العاطف وهو أو، وحذف أو العاطفة قليل. وحذف أو العاطفة وحذف أو العاطفة قليل. لا يجوز ذلك، ذلك مما يبطل الصلاة لا يجوز. أنا نرى لا لا يجوز. ولذلك تقدمنا من المكروهات حمل شيء في فمه، لذلك المصلي اللي بغى يدخل الصلاه واجب ينقي الفم ديالو كله من مما يشغله عن الصلاه، وخا كاع ما تاكلوش اقل شيء يشغلك في الصلاه. عندك شيء في فمك ولم تاكله، اقل شيء يحصل انه يشغلك في الصلاه، فغتكون فعلت مكروها من المكروهات، اقل الاحوال مكروه من المكروه. ولذلك المسلم يعتني بتطهير فمه جيدا. ومفهوم العمد انه ان اكل او شرب سهوا لم تبطل، وهو كذلك ويسجد بعد السلام. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع ونحوه، وأحرف البطلان تعمد زيادة ركعة كاملة، وسجدة عطف على شرب مدخول لعمد، ومفهومه أن زيادة السجدة ونحوها إن كان سهوا لا يبطل، وهو كذلك ما لم يزد في الصلاة مثلها كما مر قريبا. ومنها تعمد رد القيء، ابن رشد المشهور أن من ذارعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه، وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه وصلاته، وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم انتهى. وقيء معطوف على شرب على حذف مضاف، أي وعمد رد قيء، ويحتمل أن يقدر إخراج قيء لأن الجميع يبطل إخراجه عمدا أو رده عمدا. زين. ومنها أن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسا فأقل. حسبك القلس، ما عرفتي شنو القلس؟ هو واحد شويه يخرج من الانسان. قلس هو القيء يكون كثيرا، والقلس حموضه كالحموضه تخرج من الانسان احيانا، يعني يصعد شيء من معدته فيه حموضه يكون يسيرا جدا الى جوفه، هذا هو القلس. ان تعمد ذلك يبطل بحال حكم القيء. وكذلك إن رددته خرجت لك ديك الحموضة، داك الشيء اللي حار خرج لك ورددته، فكأنك أكلت في الصلاة. ومنها أن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسا فأقل. قال في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، والبطلان في هذين واللتين بعدها. هذه مسألة، إذا كان في الجماعة ذكرنا حكمه، إذا كان منفرد في مدى التوطئة. هذا من تذكر صلاة في صلاة وكان مع الجماعة، صلى كان في الجماعة كيصلي العصر وتذكر أنه ما يصليش الظهر، عندنا في المذهب تمادى يكمل مع الإمام ولكن يعيد الصلاة، غير يكمل صلاة العصر وملي سالي يصلي الظهر ويعود العصر، ولكن مأجور عليها، مأجور عليها تحسب له نافلة. نعم. لا، تفاصيل الفروع الفقهية ما لابد لا يكون عليها دليلا خاصا، ولكن من جهة النظر يكون عليه دليل، بمعنى من فاتته لاحظ، إذا سألك سائل شخص تذكر وهو يصلي فوات شهر من الصلاة، شهر ديال الصلاة ما صلاش متعمدا مثلا، واحد شهر في الأيام ما صلاش متعمدا، أو سهى ولم يصلي أسبوعا، وهو كيصلي صلاة العصر تذكر أنه راه شهر ما مصليش ولا أسبوع ما مصليش، واضح؟ وديك الفوائد اللي غادي يقضي تأخذ منه وقتا طويلا في قضائها، شنو الحكم دياله؟ باتفاق العلماء يصلي الصلاة الحاضرة، الصلاة الحاضرة يصليها، وديك الصلوات اللي كانت فائتة يقضيها شيئا فشيئا، كيف مسبق لنا في الدرس الماضي ولا يقضيها شيئا فشيئا. إذن هادشي متفقين عليه شهر أسبوع ربما نكون متفقين، وهكذا إذن فجعلوا الضابط هو خمس صلوات فأقل، بمعنى خمس صلوات فأقل قليلة يمكن أن يصليها في آن واحد، ممكن يصليها في دقة واحدة ما تجيش شاقة، فلذلك يقطع ويصليها ويعود يصلي صلاته اللي. أما إذا كانت الصلوات كثيرة فإنه يقضيها بالتدرج شوي شوي، كما لو لم يصلي شهران ولا أسبوعان. نعم. زين. والبطلان في هذين واللتين بعدها إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم، وقوله وذكر فرض معطوف على عمد أيضا، ومفهومه أن من ذكر فوائد ستا فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل، وهو كذلك بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء تلك الفوائد فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها. ولو بقي وقتها، مثلا بقوا عليه ستة وصلاهم وما زال وقت العصر لما يعود. زين. ومنها أن يذكر في الصلاة بعد صلاة بعد صلاة قبلها. بعد صلاة قبلها. بعد صلاة قبلها، كأن يكون في صلاة العصر فيذكر الركعة أو السجدة في الظهر يريد وقد. كأن يكون في صلاة العصر فيذكر ركعة أو سجدة من الظهر. من الظهر يريد وقد طال ما بين صلاة الظهر. نعم، وقد طال ما بين صلاة الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها. نعم. ما بين صلاة الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها، والطول إما بالخروج منه، والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن، وإن لم يخرج منه كما نبه عليه بقوله بعد بفصل مسجد كطول الزمن. مفهوم الشرع اللي بغي يقول هنا، لاحظ الآن، لو أن أحدا في صلاة الظهر في الركعة الأخيرة ستغي سجدة وحدة، سيدغي سجدة وحدة وتحا وسلم، ناض كيصلي صلاة العصر جماعة، جمع بين الصلاتين ديك الساعة مع السلام، ناض كيصلي يلا كبرت كبيرة الإحرام دخل العصر، تذكر مازال لي واحد السجدة، إذا الزمن قريب ولا لا؟ إذا تبطل صلاة العصر، ولكن هاد صلاة الظهر واش حتى هي يعودها؟ لم يعودهاش، يأتي بالسجدة وبعد ذلك يسجد بعد السلام، ترغيب للشيطان. مفهوم الكلام؟ لذلك قال لك إن قرب الزمن فلا تبطل الصلاة الأولى، يعني يقضي داك الشيء اللي باقي خاصه، إلا كان ركعة ركعة كاملة يقضيها، إلا كان واضح. فإن طال الزمن الضابط هو ما سبق تبطل عليه حتى السابقة تبطل. زيد. إذ هو راجع لهذه وللتي بعدها فتبطل، فتبطل المتروك منها وهي الظهر. شي كون ما كانش كون ما كانش التفاصيل في مدى كون كل شيء خدت زكي. أي واحد كيتعبد الله تعالى يمشي ياخذ غير داك الشيء اللي كيتعبد به، لكن عقدوا علينا المسائل. زيدت. فتبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب كما نبه عليه بعد بقوله والطول والفساد ملزم. نعم أعد. كما نبه عليه، كما نبه عليه بقوله والطول والفساد ملزم. والطول الفساد ملزم. والطول الفساد ملزم. وتبطل العصر التي تذكر فيها أيضا وهي مراد الناظم هنا، وقد آل الأمر في هذه إلى التي قبلها من ذكر صلاة في صلاة، إذ الظهر لبطلانها كالعدم. ومنها أن يذكر في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر، يريد أيضا وقد طال ما بين الصلاتين كما تقدم قريبا، فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، وتبطل الثانية التي تذكر فيها السجود، وهي مراده هنا لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى آل أمره إلى أنه ذكر صلاة في صلاة. وقوله وفوت عطف على ذكر، وقوله بفصل يتنازع فيه ذكر وفوت، وباءه للمصاحبة على حده بط بسلام أي معه، ولو عبر بذكر أيضا مكان فوت لكان أظهر والله أعلم. هذا ما قررنا به كلام الناظم مع أنه ذكر بعد الصلاة حسبك. هذا على ما قررنا به كلام الناظم من أنه، من أنه من أنه ذكر بعد الصلاة أو السجود أو المذكورة في صلاة أخرى، ويحتمل وهو الظاهر أن مراده ما هو أعم، فيشمل من ذكر ذلك في صلاة أخرى وقد طال ما بينهما كما قررنا، ويشمل من ذكره في غير صلاة مع الطول أيضا، إلا أن هذا يتداخل مع قوله بعد والطول الفساد ملزم كما يأتي. وفهم من اشتراطه في البطلان الطول أو ما يتنزل منزلته وهو الخروج من المسجد. وفهم من اشتراطه في البطلان زيد طول زيد أو ما يتنزل منزلته زيد وهو الخروج من المسجد، أن من ذكر بعد صلاة أو السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين الصلاة المتروكة منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك. فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى بالبعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته، وإن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها والفرض أنه لم يبطل ما لم يبطل ما لم يطل يطل يعني الزمن. والفرض أنه لم يطل ما بينهما ففي ذلك تفصيل، لأن الأولى إما فريضة أو نافلة، والثانية كذلك، فهي أربعة أوجه ذكر من فرض في فرض أو من نفل في نفل، أربعة صور معروفة. فهي أربعة أوجه ذكر ذكر من فرض في فرض أو من نفل في نفل أو من فرض في نفل أو من نفل في فرض. انظر حكمها في الكبير في شرح قوله فصل لنقص سنة سهوا يسن، الأبيات الثلاثة. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. على سبيل السنية فقط. نعم. لا لا تلك لا تبطل الصلاة، لا لا تبطل الصلاة. بالنسبة ل عندي واحد جوج حصص بالنسبة للطلاب ربما اللي على الأقل لنختم باب الصلاة إن شاء الله تعالى. فمنكم من يحتاج ختمه، منكم من يحتاج ختمه. إذا نزيد واحد جوج حصص لاثنين والأربعاء. مقدمة شيخ الإسلام تيمية بقي فيها درس واحد إن شاء الله، ربما السبت ولا الأحد في الصباح نكملوها، السبت ولا الأحد على حسب ما تيسر. اثنين ولا أربعة نزيد جوج الحصص بعد العشاء وقت المقدمة ديال شيخ الإسلام. نعم نزيدوها في الوقت ديال المقدمة بعد العشاء أحسن. أبي إذا اثنين ولا أربعة والخميس دابا في الصباح لعلنا نختم قبل ما بقى والو. دابا رمضان شعبان هذا دخلية أنا إن شاء الله على الأقل نكمل باب الصلاة كتاب الصلاة. الله أعلم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. شنو هي هذا هو اللي ما سمعتش تبطل الصلاة مطلقا لا يجبر ذلك لا جبر له يعني أن ركعة يمكن أن تجبر لا لا تجبر لا من ترك تكبيرة الإحرام أو السلام بطلت صلاته مطلقا بلا تفصيل بالإجماع. لا أعلم له أصلاً مستندا أبداً، هو شائع عند العوام لا أعلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه المسألة وأفتى بما عند المالكية، بما تقرر الحدث الدرس الماضي بما عند المالكية، قال هذا لا دليل عليه وفعلاً لا أصل له، وإنما يقضي الصلاة الفائتة على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيقضي الصلاة ديال النهار الأول الصبح الظهر العصر المغرب العشاء وديال النهار الثاني، فإذا أحس بعياء توقف على قدر الاستطاعة ديالو، يقضي مثلا أربع صلوات خمسة يحس براسو غير يحبس صافي يمشي يدوز مدة حتى عاوتاني يحس بنشاط ويجي عاوتاني يقضي الصلوات اللي باقا فيها ويحسب هذا النهار الأول هذا الثاني هذا الثالث حتى يكمل. الله أعلم. نعم نعم داخل الصلاة، وهذا مما يقوي ما ذكرنا مما يستدل به على جواز الكلام في الصلاة. نعم ولكن سلامه كان سهوا، السلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم غير سهوا، ولذلك راه هذيك الركعتين اللي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بهما ولا لا؟ اعتد بهما وزاد عليهم جوج ركعات أخرى، مع أن الصلاة تكون متصلة بعضها متصل ببعض، ولكن كان ذاك الكلام لإصلاح الصلاة، ولذلك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم غير وصلوا الحكم وتأكد من أن كلام ذي اليدين صواب مباشرة كبر وأتم الصلاة. الله أعلم. أنا على مذهب الجمهور يقضي في خلاف الظاهرية، معروف خلاف في المسألة من ترك الصلوات عمدا واش يقضي ولا لا يقضي. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقضي، والظاهرية قالوا لا يقضي، وهو قول الشيخ الألباني خلاف. زيد من نسي ركنا في الصلاة وسلم، هل يبدأ من الركن أم يعيد ركعة كلها؟ على حسب، في أي ركعة نسي الركن؟ الركعة الأخيرة في الركعة الأخيرة يأتي بذلك الركن، إذا كان سجود يأتي به سلم وتذكر أنه بقي عليه سجود يأتي بالسجود. فإن كان هذا الركن الذي نسيه قبل الركوع، واضح؟ قبل ركوع، حال بينه وبينه ركوع قبل ركوعه، فيأتي يبطل تلك الركعة ويأتي بركعة كلها. ولكن لكان من مور ركوع ديال الركعة خلاص السجدة الأولى ولا يأتي به فقط. وهذه إن شاء الله تجي معنا الأحكام ديال الركن في هذه الحالة، والاستدريك الركن فإن حال ركوع نتكلم إن شاء الله على المسألة. الحالة الذي نسي فيها السجود وتشهد وسلم وتذكر السجود، يسجد نعم والتشهد يلغيه ويأتي بالتشهد الآخر. أنا يسجد ويتم الصلاة، يتم الصلاة ديال، وهذا هو ما سيأتي في الدرس الآتي. نعم، لذلك يسجد بعد السلام. الله أعلم.